كان بعض الشحاذين يأتون في مكة موسم لهم، فيجي الواحد والرجل أو المرأة ويضرب إبرة في عضلة ساقة فتنتفخ حتى تكون عرض هذه بهذا الشكل، وإذا جاب لها مدة محدودة 4-5 ساعات أثناء فترة الشحاذة ما بين صلاة العشاء إلى أن تنقضي التراويح، وهو ساكن 5 نجوم الحبيب ذاك الله المستعان، فأضر بنفسه وخدع الناس في هذا، أكل مال الحرام صلى الله عليه. المقصود هنا أنه الإسلام فيه شيء عظيم يا أخواني، هذا الحديث دائما قله للناس الذين يبيعون يشترون بالأخص الشريطية وغيره، شوفوا صدقة وبينا مو بعد صدقة لا، وبينا البيان أزيد، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يا شيخ البيان أعظم، يعني شوف كيف قال بورك لهما في بيان وإن كتم وكذب محقت يمحق الله، هذا المسكين ذا عقوبة الله له إنه يكلها إلى نفسه حتى يغش الناس، لكن اللي يحبه الله عز وجل يقول لا اسمع ترى السيارة فيها كل بلا وجلاء، ترى هالجهاز فيه كل شيء الله أعلم وش اللي فيه، رح أنت حطه عند خبير يكشف عليه، هذا فعلا الذي يريد أن يبرئ نفسه ويتقي الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. قال ولا تصره الغنم وإن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارب. من هالبيع هذا يعني شيء معدوم، الآن الحمل هذا اللي في الناقة مو بالحمل ذا حمل الحمل ظاهر، هذا هم يريدون سلالات معينة فيحجزونها، يحجزونها قبل 4 سنين 5 سنين ويستفيد بهذا فوائد، هم كانوا يصنعون هذا، أول شيء أنه حجز سلعة، شيء ثاني أنه أقل في الثمن، مثل السلم، السلم يدفع المال ويحجز البضاعة، لكن السلم لا بد من شروط، تعرفون شروط البيع زائد عليه شروط 6 من أهمها انضباط الأوصاف، لا بد تنضبط الأوصاف، هذا كان يصنعونه في الجاهلية، جاء الإسلام منع من هذا. نعم. السلام عليكم. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباب، قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباب؟ قال لا يكون له سمسارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. هذا طريق الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الحل لهذا التساوي بين البدلين، البدل والبدل مثل يتساوى خلاص يجوز، هذا الآن نخل في رؤوس النخل ورطب في الأرض أو تمر يروح يبيعه بما في رؤوس النخل، هذا معلوم كيله، لكن لا فهذا ما يجوز له، ما يحل حتى يتساوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا استدل به من قال أنه لا يجوز أخذ الأجر على الحجامة، قال به جمع من السلف، وجمهور العلماء يرون جواز الأخذ على النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحجام أجرته، وأما هذا الحديث فقوله وكسب الحجام خبيث يعني رديء، لأن الخبيث يستعمل بمعنى الردي كما قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا الخبيث يعني في الصدقات الردي. نعم. الله إليكم. قال: باب العرايا وغير ذلك. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يسترط المتاع. ولمسلم مع أن هذا متفاضل لكن احتاج إليه الناس. نعم. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يسترط المتاع. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يعني بيع الخمر لأنها أم الخبائث، نجسة هي في المعنى، والميتة والخنزير لأنها نجسة حسا. نعم. والأصنام لأنها من ترويج الشرك. نعم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. حرام السؤال، هم سألوه عن يعني استعمالها ولا سألوا عن ثمنها؟ ها؟ عن الاستعمال؟ سألوا عن الثمن ولا استعمالها اللي هو شحوم الميتة؟ تأملوا الحديث، شوفوا الحديث، كمل يا شيخ، شوف الحديث. نعم. ثم قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذا صار ماذا؟ الثمن. هم سألوا عن الثمن؟ أبدا، هم سألوا عن الثمن. كل هذه سألوا عن الثمن، سألوا عن بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الغنزير وبيع الأصنام، ثم سألوا عن بيع شحوم الميتة هذه. ليه؟ لأنهم بيستفيدون منها. فالشحوم الميتة وهكذا الأهب التي لم تدبر، إذا على الصحيح في أصح القولين، إذا وجد فيها شيء لا يباشر المأكول والمشروب، مثاله لو جعلنا إهاب اللي هو الجلد لم يدبر، تعرفون أصح القولين أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا في دلالة على أنه إذا ما طهر ينجس ولا لا؟ طيب، لو أنه استعمل فيه زيتا أو عفوا سمنا، استعمل فيه السمن، السمن يكون طبقة يحول بينه وبينها، أو شيء جامد مثل أن يستعمل في قطع أحجار ولا قطع من أي شيء ما يباشره، ها؟ أي شيء، أي أو ملابس أو أي شيء، ما فيه ما يمنع منه، ما في الشريعة شيء يمنع من هذا، لأنه لا يباشر، لا يقال أنه يضع فيها ماء فيستحلي بالماء يأخذ شيء من هذا. تعرفون القرب، الشيبان منكم اللي لحقوا على القرب، إذا شرب يجي فيها شعر ويجي فيها قذى شيء فتستحلب الماء، ما في كلام. لكن العسل والسمن، السمن يسد المسام التي في هذه. فمن ناحية الشرعية أنت فقيه، لابد تسأل عن هذا، وإذا سئلت ما تجي تقول تحدث مع الناس شيء ما هو بين، يقول لك أنا ما أباشر أصلا. فمثل هذا ما في ما يمنع. الصحابة سألوا عن هذا، وهذا هو أصح القولين لأهل العلم. أحسن الله إليكم. قال: جملوه أي أذابوه. قال: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3، فقال: من أتلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا فيه التنبيه على جنس يعني اشتراط انضباط الأوصاف. السلم، بيع السلم هو عكس بيع الدين. أنت الآن تقدم الثمن، الدين لا، أنت تؤخر الثمن وتستلم المثمن. في السلم لا، أن تدفع تحجز بضاعة في مالك، الفائدة أنها أقل قيمة إذا دفعت مقدما، ولكن يجب شرعا أن أهم شيء فيها أن تكون منضبطة الأوصاف. في فرق بين السيارة الجديدة والسيارة المستعملة في انضباط الأوصاف؟ إيه، في فرق كبير. مستعملة، قد تكون اللي يستعملها واحد ما شاء الله سيارته 2017 صحيح؟ الآن هذه السنة دي 2017 ويستعملها ما شاء الله له 5-6 سنين وهي ما شاء الله سنها عروسة معه، والحبيب الثاني راعي المنزين ما يجي 3 أشهر إلا هي تقرقع شو اسمه الرفارف القدامية والورانية ولمبة مصقوعة من هنا وطرف الباب طايح واللي داخل مروحة وهي ما لها إلا شهرين يا شيخ موديل جديد لي. فالأوصاف تختلف يا شيخ في المستعمل، لكن في الجديد منضبطة الأوصاف أحد استعملها. السلام عليكم. قال باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أنقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كسك لآخذ جملي. وعندك إثري كلها صحيحة، قالهم أولئك على أثري في قراءة. فقال أتراني ما كسك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا. الذهب بالورق ولا الذهب بالذهب؟ كلكم الورق. وين اللي عنده الذهب بالذهب؟ عندك ما شاء الله. هو ترى الذهب بالورق هذا جائز بالإجماع، كان ما يقول هنا الذهب بالورق ربا، الذهب بالفضة جائز بالإجماع. يا شيخ لو أعطيتها 100 دينار ذهب ب1000 فضة جائز بإجماع المسلمين. على كل حال يعني إذا كان يعني الحديث إذا كان الذهب بالذهب ربا هذا ما فيه إشكال، لكن الذهب اللي عندنا هنا الذهب بالورق هذا اللي إلا أن يكون إلا أن يكون هذا في المصارفة، إذا صارفه ما قبضه، ظاهر هذا؟ إذا ما قبضه هنا يكون الربا. فلو باعه مثل ما قلنا 100 ذهب بـ1000 ولكن مؤجلة هذا صحيح ربا، لكن الظاهر والله أعلم الحديث كله يا شيخ ترى الذهب بالذهب مو بالذهب بالورق، الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير، يشبه أن يكون هذا يعني. إيه بس هنا شوف الحديث والبر بالبر والشعير بالشعير، هو جاء بالشيء ومثله مو الشيء ونقيضه، الحديث هو هذا. على كل حال نحن نخرج هذا ونخرج هذا، أهم شيء بس أنه يفهم يعني حكم الشرع في الوجهين. نعم. ولا قد وقع في حديث المصارفة في حديث سفيان بن عيينة الذي في الصحيح وقع الذهب بالورق يعني، فيشبه أنه حتى كان سفيان يقول احفظوا يعني أني ضابطه عن عبد الله بن دينار عن ابن عباس يعني الله أعلم يعني أو عن ابن عمر، لكن على كل حال حنا يعني نبين هذا وهذا. نعم. السلام عليكم. قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا عجب تمام الحديث هذا نعم. قال ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق يعني تزيدوا نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز ولا تشف بعضها على بعض هذا ربا الفضل ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا النسيئة نعم. قال وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وعنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذا الحديث أصل في الحيل الصحيحة في حيل صحيحة وحيل فاسدة. من الحيل الصحيحة التورط. الآن واحد يحتاج إلى سيولة ماذا يصنع؟ يشتري له شيء بنقد عفوا بنسيئة عين من يشتري السيارة يشتري البيت يشتري العمارة ثم يبيعها في السوق ويأخذ السيولة هذه. هذه من الحيل الجائزة مثل هذا الحديث. لكن التحيل على فعل الحرام إن شاء الله العافية أن يأتي إنسان شيء محرم مثل ما يفعله بعض الناس من الحيل ما نقول إحنا ما نعلم الناس الحيل لكن موجودة على كل حال. فيأتي بعض الناس إلى أشياء من الحيل على الزكاة ولا الحيل على الربا ويفعلها نسأل الله العافية. وهذا يا ويله من الله يا شيخ جمع إثم وجمع أنه احتال على الله. هذا أقبح لو أنه تعمد في فعله أولئك عسى الله أن يتوب عليه. لكن هذا اللي تحيل على الله عز وجل يا الله عز وجل لا يأمن مكر الله يا شيخ نعم. قال عن أبي المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمع. إذا اختلفت الأصناف الربوية فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد نعم. قال باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا تسمى عند العلماء مسألة الظفر. هذه الظفر يعني ظفر بماله عند رجل قد أفلس. لقيت جهازك الكمبيوتر اللي هم تسلفه منك لقيته عنده وانت بعته إياه ولكن ما وفى ثمنه هذا خلاص خذه أنت. هذه مسألة الظفر. والباقيين اللي يعني إذا جمعوا ماله قسم عليه على عدد يعني ما أعطوه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة لا توجد في أي قانون في العالم اليوم. هي من خصائص هذه الأمة وهي أناقة في الأحكام. القوانين الموجودة في العالم الشفعة يخدمها لكن هم ما يسمعون الشفعة ولا يدرون عنها. الشفعة هو أحد أنه هو ساكن هو شخص في بيت واحد ممرهم واحد وبابهم واحد ومدخلهم واحد لو أراد أن يبيع قسم منه يجب أن يؤذن شريكه. هذا من الأدب في الإسلام للجار. لكن في دول العالم لا هم ينظرون في النهاية. لو باعه الواحد سكنه جني شيخ يطقون يزمرون في الليل أزعجوه ما خلوه ينام. هذا هنا في الغرب مثلا يعني يعاقبونه المهم يصدون شره فهم يعني فعلوا النهاية انتهوا إلى يعني آخر هذا الحكم. لكن الشريعة لا، هي تسد الباب من أول في أحكام كثيرة، ولهذا منعت نحو 40 نوعا من البيوع أو المعاملات المحرمة سدا للباب، أن لا تفتح باب الخصومات. باب واحد في إحدى البلدان زرته، إحدى البلدان الإسلامية زرته، واختلف هو شخص والبائع في شيء، وهذا ما يبيع ولا يشري، بس مر للسوق بيأخذ له طماطم فيأخذ وأخذه، ولما حصلت الهوشة بين اثنين هذا أخذ الكلاش وبسم الله بلاحق الرجال. السوق الله يغرب له شيخ فيه لا يقل عن 5000 إنسان، ما أخذ الكلاش يرش فيه، وفعلا أطلق عليه. هذا لما سمع الصوت راح اختبأ في خلف سيارة، سبحان الله المكتوب مكتوب، ضربت رصاصة ودخلت في رجله وهم مختبئ فيه. هذا الرجال رجل صالح من سواري المسجد، بسبب إيش؟ خيار ولا جزاء في العقل. فالإسلام يمنع الخصومة من أصلها لئلا تفضي إلى بلاء يا شيخ ما ينتهي. نعم طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.